وهو خير الحاكمين ألف لام ر وهو خير الحاكمين ألف لام ر وهو خير الحاكمين ألف لام ر وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر ألف لام ر خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر ألف لام ر خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر ألف لام ر وهو خير الحاكمين ألف لام ر ألف لام ر وهو خير الحاكمين ألف لام ر ألف لام ر